وذلك أن العلماء يقولون إن البيع على أربعة أنحاء، إن البيع على أربعة أنحاء. الأول بيع الحاضر بالحاضر، بيع الحاضر بالحاضر، أبيعك هذا الكتاب بعشرة، خذ الكتاب وهات العشرة، الكتاب حاضر والعشرة حاضرة. وهذا هو الأصل في البيوع، هذا الغالب في البيوع. الأمر الثاني بيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل، بيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل. تذهب إلى البائع وتقول كيس الأرز هذا بكم؟ يقول بثلاثين. تقول اشتريت وأدفع لك في آخر الشهر. الآن السلعة حاضرة تأخذها والثمن مؤجل، وهذا جائز، دلت الأدلة على جوازه. أن الثالث أن يكون الثمن حاضرا والسلعة غائبة. انتبهوا، أن يكون الثمن حاضرا الآن والسلعة غائبة. وهذا عند أهل العلم نوعان. النوع الأول أن تكون السلعة موجودة بذاتها لكنها غائبة عن المجلس، أبيعك بيتي الموجود في حفر الباطن الذي من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وربما أنت تعرفه ورأيته سابقا بمئة ألف وقلت قبلت، وهذه المئة ألف الآن النقود موجودة لكن السلعة غائبة، وهذا يسمى عند الفقهاء ببيع العين الغائبة، وهو جائز، وهو جائز. والنوع الثاني بيع سلعة موصوفة في الذمة ليست موجودة بعينها، موصوفة في الذمة والثمن حاضر، أبيعك أرزا صفته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بعد ستة أشهر بمبلغ كذا. فالسلعة التي هي الأرز ليست موجودة ولكنها موصوفة في ذمتي أنا إلى الأجل، والثمن موجود، فهذا بيع السلم وهو جائز كما سيأتينا إن شاء الله. الثالث الرابع أن تكون السلعة غائبة والثمن غائبا، لا هي أربعة أنحاء وأحد النواحي تنقسم إلى نوعين، أن تكون السلعة غائبة والثمن غائبا، أبيعك كيس من الأرز سيصلني من الهند بعد شهر، هو في الطريق، أنا ملكته واشتريته ووضع في البواخر ونقل إلي، أبيعك كيس من الأرز يصل بعد شهر بثلاثين دينارا، تقول أسلمها بعد أسبوع، السلعة غائبة والثمن غائب، هذا بيع الكالئ بالكالئ وهو حرام نقل جمع من أهل العلم الإجماع على تحريمه، منهم الحافظ بن المنذر وهو من أدق العلماء في نقل الإجماع، نقل الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين، بيع المؤخر بالمؤخر، فيحرم أن يباع غائب بغائب. وبهذا نعرف أن شراء بعض الناس السيارات التي لم تصل بالتقسيط يبدأ في دفعه بعد فترة، أو حتى لو من حين العقد، أن هذا لا يجوز، لأن السلعة غائبة ما وصلت والثمن غائب لم يدفع مقصر. كذلك الآن بعض التجار يشتري كمية كبيرة من السلع لكنها غائبة ما جاءت، ويعطي البائع شيكا مصدقا مؤرخا بتاريخ مؤجل، بعد شهر بعد شهرين، تاريخ الشيك بعد شهرين مثلا، هذا لا يجوز، هذا بيع المؤخر بالمؤخر، بيع الكالئ بالكالئ، بيع الغائب بالغائب، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء اتفقوا على معناه، وهو أنه لا يجوز بيع المؤخر بالمؤخر. نعم.